أبيام بريزون عاقيم عادة راني فهمت باللي بلا بيك أنا صح من نجمش وراني عارف باللي أنا اللي خسرت وانت عيتي تحملي والله غالب صحة ما نجمتش توحشت حنانتك توحشت قباحتك والله غالب ما نجمش بلا بيك وليت نشوف حتى الناس قاع عرو مركوني ورايا وعليا وقالولي ابعث لها مرسول بالك على ربي يجيب الخير وما يخيبش شكل ما